وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. وارفع بواب وبي يجرر وانصبي سليم جمع عامر ومذنبي. وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون. أولو وعالمون عليون وأراضون شد والسنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بالسنة إلى يوم الدين. يقول الناظم رحمه الله: وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصفا ونصبا بعد فتح قد ألف. معناه أن الياء تخلف الألف في جميع المثنى، سواء كان مثنى حقيقيا أو ملحقا بالمثنى. مثنى الحقيقي وما ألحق به، فإن الياء تخلف الألف في حالة الجر والنصب. في حالة جره ونصبه فإن الياء تكون مكان الألف. إذا قلت زيداني فزيداني مرفوعة من الألف، فإذا أردت نصبها فإنك تأتي بالياء، وكذلك إذا أردت جرها فإنك تأتي بالياء بدلا من ذلك الألف. هذا معنى قلت، هذا معنى قوله: وتخلف الياء في جميعها، معنى في جميع المثنى وما ألحق به الألف، رفعا جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. معناها أن الياء يفتح ما قبلها إشعارا بحذف الألف، دلالة على أن هناك ألفا قد حذف، فالفتحة تدل على وجود ألف محذوف. هذا معنى قلت، معنى قوله بعد فتح قد ألف، أي إشعارا على أنها خالفت الألف وأن الألف حذفت. من أحكام المثنى أن بعض العرب وهم خثعم تلزمه الألف، معناها يعربونه بالحركات المقدرة على الألف في حال جره ونصبه. وهذا ما نظمه الحسن بن زيد رحمه الله بقوله: وخثعم تبدل ياء سكنت بألف من بعد فتحة أتت، لذاك ألزم المثنى الألف وجال ذاك من لديك خلفا. وقد أنكر المبرد ذلك وهو محجوج بقوله: فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لناباه الشجاع لصمم. كذلك للمثنى شروط لا بد أن تشترط فيه حتى يعرب هذا الإعراب، معناها يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. يقول أحدهم ناظما لشروط المثنى، وربما نشرحها في الدرس القادم إن شاء الله، يقول: شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا، موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثل لم يغني عنه غيره، ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل. هذه شروط المثنى. شرط المثنى أن يكون معربا، فما كان مبنيا لا يعرب هذا الإعراب. وشرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا، وموافقا في اللفظ والمعنى له، مماثل لم يغني عنه غيره، ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل. سنشرحها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. انتقل الناظم رحمه الله يتكلم عن جمع المذكر السالم، فقال: وارفع بواب وبي يجر ونصب سالم جمع عامر ومذنب. وارفع بواب نيابة عن الضمة، وبي يجر نيابة عن الكسرة، وانصب بالياء كذلك نيابة عن فتحة سالم جمع عامر ومذنب. فعامر تجمع على عامرون، ومذنب تجمع على مذنبون. وهذا الجمع يسمى بالجمع المذكر السالم، سمي بجمع لأنه أكثر من اثنين، وسمي بالسالم لسلامة الحرف الأول منه عند انتقاله من المفرد إلى الجمع، لذلك سمي سالما. ومثلا كذلك يسمى بالمجموع على حد المثنى، معناها على صورة المثنى، لأن كل منهما يعرب بحرف علة بعده نون، وهذه النون تسقط للإضافة. قال: وشبه ذين، شبه ذين معناها شبه عامر المذنب من كل علم أو صفة أو مصغر لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب. هذا هو تعريف جمع ذكر السالم: كل علم أو صفة أو مصغر، مثل رجيل، فرجل إذا صغرت على رجيل يجوز جمعها هذا الجمع، وكان لمذكر لا لمؤنث، وكان عاقلا، وكان خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. هذا هو تعريف جمع ذكر السالم: من كل علم أو صفة أو مصغر لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب. هذا معنى قلت: وشبه ذيني، أي ما أشبه عامرا ومذنبا فإنه يجمع هذا الجمع، معناها سواء كان اسم شخص وسواء كان صفة مثل مذنب فإنها تجمع هذا الجمع إذا توفرت في هذه الشروط، هذه الشروط من كل عالم أو صفة أو مصغر لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب. ثم قال: وبه عشرون. هذا شروع من الناظم رحمه الله في ذكر الملحق بالجمع المذكر السالم. الملحق به معناها الذي لم يستوفي شروط الجمع إلا أنه يعرب هذا الإعراب، معناها يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. والذي لم يستوفي الذي ألحق بالجمع المذكر السالم على أربعة أنواع: إما أن يلحق به أسماء جموع كعشرين وأولو، فهذان اسما جمع لأنه لا مفرد لهما. كذلك إما أن يلحق به ما لم جمع لم يستوفي الشروط كالأهلين مثلا، والله يلحق أو يلحق به جمع سمي به كعليين كما سنرى إن شاء الله، أو يلحق به جمع تكسير كأراضون والسنون. فهذه ملحقات معناها أنها لم تستوفي شروط الجمع كما ذكرنا، فبعضها أسماء جموع وبعضها لم يستوفي شروط الجمع كأهلين، وبعضها جمع تكسير أصلا، وبعضها سمي به كعليين، فهي لم تستوفي شروط الجمع ولكنها ألحقت به، معناها أعربت هذا الإعراب بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا. معنى قوله: وبه عشرون وبابه، معناها مما يلحق بجمع المذكر السالم عشرون وبابه، معناها بابه إلى التسعين، عشرون ثلاثون أربعون خمسون إلى التسعين، وكلها في القرآن. وقال سبحانه وتعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون. وقوله سبحانه وتعالى: وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وكقوله سبحانه وتعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. كذلك إطعام ستين مسكينا، كذلك ذرعها سبعون ذراعا. كذلك قوله سبحانه وتعالى: فاجلدوهم ثمانين جلدة. كذلك إن هذا أخي له تسع وتسعون نعشة، معناها أن الأعداد كلها من العشرين إلى التسعين موجودة في القرآن، وهي تعرب هذا الإعراب، معناها ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. هذا معنى قوله عشرون وبابه، باب عشرين معناها من عشرين إلى التسعين، والحق معناها والحق في الإعراب بجمع المذكر السالم. ثم قال: والأهلون. كذلك الأهلون ووابلون ملحقان بجمع المذكر السالم، لأن وابلا وأهلا ليس علمين ولا صفتين. نحن قلنا عن جمع ذكر سالم جمع لمذكر أو مثلا أنه جمع لأن يكون علما أو صفة، والأهلون أهلون ووابلا وأهلا ليس علمين ولا صفة، وبالتالي لا جمعهما هذا الجمع إنما هو ملحق فقط بجمع ذكر سالم وليس جمعا في الحقيقة. قلنا بأن أهلا ووابلا ليس علمين ولا صفتين، فجمعهما هذا الجمع هو من الملحق فقط لأنهما ليسا علمين ولا صفتين. نحن قلنا بأن الجمع يشترط أن يكون علما أو صفة أو مصغرا. يقول أحدهم: عرفت من هند أطلالا بذي التود قفرا وشاراتها البيض الرخاويد، دار لآنسة كنا نقول لها يا ظبية عطلا حسانة الجيد، تلاعب الريح بالعصرين قسطله والوابلون وتهتان التشاويد. كذلك من الملحق بجمع ذكر السالم أولو، فأولو ملحقة لأنها اسم جمع ذي بمعنى صاحب، فأولو اسم جمع ذي بمعنى صاحب. كذلك عالمون ملحقة مع الخلاف فيها، فابن مالك رحمه الله يعتبرها اسم جمع لأن مفردها أكثر من جمعها. الأصل أن يكون المفرد أقل من الجمع، فزيدون جمع زيد، فإذا وجدنا العكس فهذا مخالف للأصل. فعالمون جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله، العالم بالإفراد كل ما سوى الله سواء كان عاقلا أو غير عاقل. وعالمون مثلا بالجمع لا تطلق إلا على العقلاء، العالمون بالجمع لا تطلق إلا على العقلاء، فصار مفردها أكثر من جمعها. فابن مالك اعتبرها اسم جمع، والأخفش رحمه الله اعتبرها جمعا. ولذلك يقول أحد العلماء ناظما هذا الخلاف، يقول: في عالم وعالمين اختلف أشياخنا المقدمون الشرفاء. قال ابن مالك بأن عالما للعقلاء وغيرهم فارتعلما، وعالمون عنده اسم جمع لا جمعه خلاف ما للجمع. فوافق ابن مالك في المفرد لخفش حبر الهمام المهتدي، معناها لخفش وافق ابن مالك في أن مثلا المفرد معناها العالم مفرد عالمين أنه للعقلاء ولغيرهم، إلا أنه خالفه في الجمع، فابن مالك اعتبره اسم جمع، والأخفش اعتبره جمعا. ثم قال: عليون أولو وعالمون عليون. عليون اختلف العلماء في معناه، فقيل بأنه اسم لأعلى الجنة، وقيل اسم لديوان الخير الذي دون فيه ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين، ولذا فيجمع هذا الجمع لأنه سمي به. الأصل في الجمع أن يدل على كثيرين، فإذا سميت به إذا أخذت شخصا واحدا فسميته زيدون، زيدون الأصل أنها جمع زيد، وأنت سميت بها شخصا واحدا فهذا لم يعد جمعا حقيقيا مستوفيا للشروط، وبالتالي هي ملحقة فتعرب هذا الإعراب، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. ثم قال: وأرضون شذ والسنون. هذه درس نتوقف عندها إن شاء الله لتكون بداية الدرس القادمة، نتوقف هنا ليكون قوله وأرضون شذ والسنون بداية لدرس القادمة بإذن الله.